الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. برزان بحول قوة إخوة تبارك وتعالى أين بابك نيا بابك تعظى لرياض الصالحين بريتلا باب سنة العشاء بعدها وقبلها، باب سنة العشاء بعدها وقبلها. إما درسي بيشو بابي سنة المغرب بعدها وقبلها ماكر سنة كي بيش مغرب وباش مغرب. نووي رحمه الله تعالى أفرمي: وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. وتسنة لبين كاتي مغرب نيجي مغربا دور كاد نشك، يعني بين با مقامت. ولما سلا دو قولي لسلا قولي كان سنة دنيا بكي، وثمان قولي كتريش سنة أنجامي ديتو بكي، وثمان أمش قصي محققين أهل علم وكنوية فرمية رحمة الله تعالى عليه. طبعا راس هنيك لسلف لم بارو فرمي أنا نابت بلام هنيك تر لسلف لصحابة لتابعين اتباع تابعين لشوار إمامك هيانا ليان بي سنة بو أو در كاتب بكري أو تشمان أمش أصح ترى لبل أو حديثاني لم بارو هاتو درسي بيشو خزمة مكردن لو بارو لو أنا إمام أحمد إسحاق كري راهوي كوت من أفر من سنة. وهن يكثر العلماء أصلاً هبيان بدعية وكو إبراهيم النخاعي بيوية أو دور كاتب بدعية وجائز نير كري. و الصحي جو ثاني إن شاء الله أكري بلا مطمئن مع التخفيف سوكيا في توا. أم باب برز كان بريتيلا باب سنة العشاء بعدها وقبلها، باب سنة العشاء قبلها وبعدها. نجي عشاء أفرمي فيه حديث ابن عمر السابق لبروي متعلقة بحديثه حديث مرفوعة بويا، يعني حديث السابق متعلقني بابن عمر وابن عمر بيشو، يعني حديثي بيشو بويا السابق ببا بالرفع. فرمي: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. رابر تقريبا بيس حديثي بسمش حديثي بيش أوا باسي وحديثة ما كت لقل بيغمر عليه الصلاة والسلام دور كاد نيجم كر كي لدواي نيجي عشاء. وحديث عبد الله بن مغفل، حديث عبد الله بن مغفل شي فرمي: بين كل أذانين صلاة، لهني روايته ركعتين، بين كل أذانين ركعتان، لبين هر دور كاتيك لبين هر با مقامتك دور كاد نوجهيا كواتا أمدو حديثا حديثك عامة وحديثك خاصة. عامة كقاعدة بين هر دو با مقامتك دور كاد نوجمانيا، خاصة كيش صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لقل بيغم عليه الصلاة والسلام دور كاد نيجم كد لدواي نيجي عشاء. لم بالوا هر أوان دأ هيني وهر أوان دش كفاية كواتا ليرا وابو مارون وابو برا كان ميسا سنة كان كيبو ماني إجميري نيجي باني شان ركادا بيشيوا شان نها دوايوا نيا نيورو شان يا بيشيوا شان يا باشيوا عبرم چوار یادو چوار چنیا پیشنی و پیش عصر چنیا پاشی و خلافی لسر مغرب چنیا پیشی و چنیا پاشی و عشاء چنیا پیشی و چنیا پاشی و آها ها لمزیات المانیه لما زيادة المانية لما كم تلمانية بو رواتب والله لما زيادة المانية باش بقى كان أفرمي باب سنة الجمعة نيجي جمعة انجا شتێکی بەکارهێنا تەفەننونێک با بڵێم بەکاری هێنا ئەویش چی بوو فەرمووی باب سنەتی الجومعە سنەتی جومعە ئەگەر سەرنج بدەن لە ظهرا فەرمی سنەت الظهر لە عەسرا فەرمی سنەت العەسر لە مەغریب و لە عیشایە فەرمی قەبلها و بەعدها لێرە دووبارە فەرمی باب سنەتی الجومعە اگر بلين وكو بيشوتر وكأنه تلميح كردوب وي قبليها اگر بيخين السياق كوا السياق قريب شوارتشي وككن الزيكا لباب سنة العشاء بعدها وقبلها بجمع نار قبلها وبعدها وكأنه قبلينية وأوش صحيح نيجي جمعة قبلينية بس بعدها بيشينية باشيها قبلينية ما قيد يك موضوع بن نوێژی جومعە پێش ئەوە نوێژە هەیە بیکەی بەس نەگۆ نوێژە فەرزەکان چۆن قەبلی و بەعدیان هەیە ئاگاتان لەوە بێ ئەگەر سەری ئەو حەدیثانە بکەی کە لە پێغەمبەر هاتووە عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەفەرمێ ثم صەلا ما کوتیبە لەه کابرا پەلە بکا بێ بۆ نوێژ دەست کاتە نوێژ ئەوەندەی خوا بۆی نووسیوە هەبوو لە سەلەف دوانزەیان کردووە بە ئینسان سنەتە نوێژ کات تا ئیمەم دێتە سەر مینبەر ئەمە ناڵێم مطلەقە ناڵێم سنة مطلقة قبل الجمعة أو سنة ولا حديثاته إنسان هات جمعة هات مزقود نوجك تاكي إبرام تاكي نوجك تا إمام دي تسلمي بر نوجك إمام ما تسلمي بر طواب بلان بعدها بلي هيا بعدها هيا فرمي فيه حديث ابن عمر السابق حديث ابن عمر بيشوي لبالا وهي كم حديث حديث ابن عمر بيشو أو هل عيشا فرمي حديث ابن عمر بيشو فرمي ودرك نجم لقل بيغمالا كرت عليه الصلاة والسلام حديث جمالة شنبو فرمي فرموي ولا قلب يا غمر الصلاة والسلام خايل السربي دور كاد نيجم كرد لكوي دور كاد نيجم كرد لدواي نيجي جمعة دور كاد نيجم كرد لقلب يا غمر عليه الصلاة والسلام لدواي نيجي جمعة متفق عليه حديث هذا متفق عليه كواتا استا وتي شنيه مقيت بن اكاتان لبي دوركات وعن ابي هريره رضي الله عنه بويل دوركات شو كيس الروايه المانيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم كسر لي و نيجي جمعه كل بعد شنو كاد كاد جمعه بعد شوار كاد نيجي كان نيجي سنه ام ام رجلي امري استحباب امري ندبه امري وجوب نيه بالا دواي جمعة شوار كاد نيوشكا يستف فعلا شنك يكر لرقى حديثك ابن عمر أمران شنك يكر لحديثك أبي هريرة شوار وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم أفرمي لابن عمر وبيغمر إخوان صلاة والسلام إخوان السربية لدواي جمعة نيجي نيكر لدواي جمعة نيجي نيكر حتى ينصرف يعني شيء يعني في المسجد لما زقوا نيجي ناكل نيجي طاوك الأجرايا فيصلي ركعتين في بيته لما لو دور كاد نيجي ناكل رواه مسلم. أم حديث الصريح على سروي لما زقوا ناكل دوا هل أم جواي كردوا لهن يقل العلماء بين ما أو دور كاتلك ويكي لما لو أيكي فبو ما خلافك إلى سلة باشي أزانم أما جي بيبك مهروة بسريا أهروة بسريا نروم سرتا دور كاتا نواجكي دواي جمعة هاي يعني باتفاق علماء هاي كهاي خلاف ينبو دروز بو تشانيكا هاني قالين دوانا هاني قالين شوارا هاني قالين ششا هنيك العلماء ألين بالتخيرة سربشكي دوأكي شوالكي ششكي عسانة بيكا هنيك ترى لأن أجر لما زجود كردت شواردكي لما لو كردت دودكي أمش اختياري ابن تيمية رحمة الله عليه وغير أو أهل العلم لم تقدمني ولم تأخيري فالأمر فيه زع إن شاء الله بلا كان صليت أربعا ستا ركعتين فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. سبارك با شوانكي لما لويكي يا لمزقوتيكي ابن عمر فرمي لك يو كردي فرموي لما لويكي بلام اگر مروف یک لمال و پی ناکره مسلمان یک پی ناکره لمزگود ایمانی برسره تا بروات مال انسان مال و منال ببینه عادتا ایمانی وگو کاتنی لمزگوده فبوی لمزگوده که یجوز له ذلك درست بوی وکا مسئله کاتیک آخر حدیثی ام بابا بریتی بو لن یشکردن لمال و الرجنوي رحمه الله كتائه هنا بموضوع كان بعض كان يبرون كردينو هاد يكبا بيدانا لسن نيجي سنة كردن لما لو أفرمي باب استحباب جعل النوافل في البيت بشير لباري أوي كسنة نيجا السنة كان نيجا النافلة كان يعني أواني كبيوسن بنيجا كانوا لما لو به جعل النوافل في البيت سواء الراتب عفوا النوافل يعني مطلقا نك تايبة بنو جركان راتبي سبع سيكم تايبة بنو جركان النوافل يعني همو سنتك همو نجيك السنة باشر لما علاوه به إيت الراتبة به يعني الراتبة بي كبيوست بنو جركان باشر بيش نو جركان وغيرها يا غير الراتبة به والأمر بالتحول للنافلة أم أمر أمر وجوب استحبابا قال أمر ندبة استحباب والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة ها خلق اشتيك أنا كرد هني كذا يقول ما خرافياته خرافياتني حديثي لسليس إن شاء الله شين خزمتي حديثي معاوية بس يكن محاول قوة إخوة كابران نيجي سنتي كرد واي فرزكي يكسر نيجي فرزك أنا خالق السنتكي شوينك يا اقوار اربعه اولاد يا ابي قصدك قصد نكر بقولنا سلام عليك عليك السلام دم مباسط احوال برسيك الى قلب برادرك توقينا هل شلون خوتون يجلسون تكبكي اما هيج قصيك نكر دبو يكسر هالناسي بوشي بسنتك شوينك يا اقوار او سابوتي رون براكانم و الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة يان أما شوين قورين شوين ادنا قوري أو الفصل بينهما بكلام أبي قصيق وكيلو بينا وكوتم السلام عليك كيش بقيناك عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت بن ضحاك ابن زيد بن النجار الإمام الكبير الفرضي المقرئ كمعروف أن العلماء لا فرائض لبيني كما أجرتي أهلي تحقيق ألين لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام معروف نبوة بفرائض بل أمنا علماء مشهورة على كل بويكي كلا علماء فرائض حتى رحبي شيفر من رحبيها عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. فمن ضم كي أرجو زخي خاص كاب مذهبي زيد ولا ميلات مذهبي شون بي لقل أو أروى لا سيما وقد نحاه الشافعي. أنشا الشافعي شويني أو كوتوا وقلتي هرشي زيد وتي لميلات أو قصي زيد طوى بو دليل شان حديثي أفرضكم زيد فرضيتليني ناوتان لها متان زياتر لش ميلات شعر زابي زيد كوري ثابت. أقرت حديثك الشيخ الباني رحمه الله عليه حسنة ولا حديثك أوي صحيحة على التحقيق ضعيفة. حديثي أفرضكم زيد وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو حديثتك وتأكيد ضعيفة إلا جزئي وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أو بشني صحيحة لبخارياته باقي ضعيف على التحقيق وعلى الصحيح. حتى شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله خوي لكوتاي عمريا لو نسخة خطية سلسلة خوي لقي نسيت ودسي خوي باب خلية ضعيفة. لصالي مدينة لدايبو لما كقوربوا كفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديبو مدينة ثمانية يانز صالة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لشر بدر أو نبشوك قبوليناك وبجداري شر أحد جناك بلام بجداري خندق أحزاب يعني باقي شركان يتري لقلب في غمر كردوة عليه الصلاة والسلام. و لشر تبوك آلاي بني النجار بدست وأبي بيغمري خوالي صلاة والسلام بيشوها ودز عمارة لعماري ولا قري باشان إذا تدسي زيدة عمارتي يا رسول الله اشتكد لمنو بيقشتوا بوي اللي مأسينيتوا فرمينا خير بلام قرآن لبيشتره يعني شي يعني زيد خليك يقرأ قرآن هربوية كاتي قرآن كو كانوا صحابة بنابو كيبن بكيلا أن هذا يار متي من ذلك وكرنا القرآن أم بيا وعزيزا أم مقرئا قال إن هاو كارمن ببوك وكرنا وي بوك وكرنا وي القرآن بو يفرمي وزيد أكثر أخذا للقرآن منك أو قرآن زيادة اللبلة وكو حاكم لمستدرك أي يرتوى والله أعلم بصحته. بيا لزيركي ألين لويني كم بوا بيا زور زيرك بوا وفرماني بيكرو فيري لغي يهود بي عبري بي الله رسول الله فرماني بيكردم فيري عبري بم وتي من أمين نيم ليهود قصيغة كم شتيك الله مي ألين لكتابة كمان واي سقم بيا ني بويا دعاي بوا كردمو هاني دام زباني عبري فيربم زباني يهودي كان فيربم علي أوبو ما نجنهاد بس أبن بل قولة كان مرجع لبانز همين رجع لهمو زباني عبري فيربم طبعا عبري جبرا كان لزباني عربي ونزيك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرمي عبري وعربي نزيك اللي يكتروا طبعا لا كاتر من نزيك بو معنانا وكو سوراني وباديني وايا بو معنايك دورنين أكو كردي وإنجليزي وانين أكو عربي وإنجليزي وانين زور دور اللي أكتره وتي دكان يعني عين زيكية جاية لبينان وبالضبط من دواي قولك ابن تيمية شو متابع عمكر هينك عبرين بيني أو فبس بيوسي بورد بنا وهي بتركيزة وش حالي أبيد وش أوى توزة ليتي أجي وش أما يعني بتابتي لقصة كردنا صعب ترى لقصة كردنا صعب ترى شكوى إنساني سريع قصاك إنساني هني حرف قوت دايسة من كاتي قصاك أم بوئي وها متان آسان لم حالي أبن أكر هني حرف قوت دم هني حرف نلم هاوزبانی یکین بلان کس یک تازه فیری کردی بو بی لحن یقسم هن حالی نابی کردیش ازانی بس لسر خون بیلم لیم تیگا بلان بسر خود لی حالی نابی فاوش لیکی مجربه على کلین افرمی لماوی پانزر رجا لیو مانا افرمی فیری بو هر بو یک کتابی کن بنارد بایا من کتابک یهودم اخوین دوا عمر رضاي خوالي بي اكرد امير بس الحج جوا كحج او ساهمو سرد مكان امير يان بويان دانا وكو رسول اخوة ابو بكر اكرد امير دوايا علي شينات بدوايا وهكذا همشا حج اميري كي هبوا عمر كرد اميري حج و لا شر يرموك غني مكان امدا بشكر و لا قضاوة فتوايا عمر وعثمان كس يعني يخص بيشيو کسی هنیه خسته پیشی زیادی کردی سابت و عبدالله کردی عباس هاتا خدمتی بای فری علم بی ای فرمود تو آل بیزی پیغمبری عیسی علیه السلام قصد که خوم تیم فرت که میود نه العلم یوتا ولا یاتی علم نایا بی بروی بلای الان روجه لبرد درگای مالی زیدان جناد علی درگاه تا زید خویتی تدرو برا کنم سیری سلف بخوی نوا لتعاملی طلبو ما مصا والله تتعجب چون تعاملی لغل ما مصا خوی نکردو ما برز طلبیم زمان نبی خوی نو شک و گمال نی علی طلبیم زمان بد ادبن رزم بو جناب تانی یعنی سلف بخوی نو چون لغل ما مصا خوی نه هل سکوت یان تعاملی یان شک و گمال نی او تعاملی طلبی امر لغل ما مصا خوی کا على غاية قلة أدبية فبويا لبرد درقايا دانشت نيدا لدرقايا يتبا خوي بيتا دلاغو كأهات أوسا الرشمي حيوانكي أقرد آلو بيتا عبد الله بن عباس خاون علمي شي طبعا في أبو الأخوة دعاه بوك عليه الصلاة والسلام رشمي حيوانك ايش يبوق يعني درجاي السياره كيف يبوق كيتو تا او نسوالي شيء رشمك ايش يبوق تا او نسرك الله هوتي اي كوري مامي بيغمبر اي امو زي بيغمبر يخوا تو برو لا او شيء كي خوا عفت كا يخوا هوتي لا هكذا نفعل بالعلماء لغل علماء آوى تعامل كري آوى هلسو كوت كري والكبارة ولغل قول كان طبعا أظن أمش لبرانبري أوى فلا مريدا وماشي عبد الله كري عباسي كردوا وسري أو دسي ماش كردوا لبر أمق فمردان أو جيراني أو و لخلافة معاوية لصالح لوبينجا وفاتي كردو رضي خويلي بيه قال إن كاتي وفاتي كردو أبو هريرة فرميتي اليوم مات خير هذه الأمة باشتريني أمتي إسلام وفاتي كرد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس صلوا أيها الناس في بيوتكم لما لكانت أن يشكنا ما أمره أي خلقينا لما لكانتنا نيوجكانتان أنجامدا فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه باشترين نيوجي إنسان أويل مزغود بكان يوجا فرزكاني ليدركا أما بلغير سروي أفضل الصلاة صلاة المكتوبة في المسجد وايا باشترين نيوجي فرز لمزغود بكي وايا إبراهيم هروها باشترين نوجي سنة نوجي سنة لما الله بيكي وايا أبو حديثك مفهومكي أو مفهومكيتي أو يدهمش منطقكيتي أو يكمل مفهومكيتي متفق عليه فريم حديث أبو خالد مسلم هر دكان متفق لسر جرانوي هروها حكمت شيئا إسلام فرماني كردو بوي نوج لما الله بكري ألين لبروي شعراوترا لبروي للرياو دورترا وإنسان مثلا ويستي دريجي كاتو بخوي دريجي كاتو أما نوجي جماعات إنسان لوجه نطواني أوبكا حتى إمامش بيناتو يزور دريجي كيتو ضلط بوبي هني دعاء كيناتو يدعاء كيناتو نوجه كتزور خلق أنا دعاتو لسي جار زياتر هوتيو هل نصي أيتو يا ما شيء ومن يوجه دريجة والله توجر يعني دو سي جاري وتم سبحان ربي العظيم أنا هل نصي أوام إمامه دو أي جنو يوجه دريجة كشي بلا بلا بلا بلا سبحان ربي العظيم أقر بيبلي أقر قويد لبنا زين شيء شيء بس زاني بسوباسك هوايا جيت يا جماعة مصاني وشكي دريجو بلا تولى سر خد بلا سبحان ربي العظيم بس أنا ما مصاك تنجر الله سبحان ربي العظيم يا سبحان ربي العالم بلا بلتي أما داني شو ديال أم مسلسلة تركي وأما نوا الزور طبيعي ساعاتي ساعات ودنيا زورت أماك طوابي خمان أو قناتك كتير أما أخبارك إيش بقى طوابي هذه بخبرنا وغيتر ساعات وساعات ودنيا وتبري أم بيها وشان يداوتو هرجوينية أما نيوشك توز دريجو أي بيجي لنا أنا أمس قوتو مالي خادن برزكاتو أو نيوشك زور دريجو هذا إنسان بيشرمي شو نقاط إنسان شي بيكا بنا بخوايا ولا تبارك وتعالى أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه لن يجكان ثانا ليبخن مالوا لمالوا ليبكن يعني همون يجكان ثانا بالا مزقود نبي هني كيف بنو لمالوا بيكن يعني سنة كان يعني سنة كان ولا تتخذوها قبورا ما كان قبرستان قبرستان مالا يا مالنيا مالا نيجي تاكلي مردو ياتي مردو نيجناك وايا كاتي مالك نيجي تيانك لا او كو تشي بياتوا اها بويا فرمي تشي تيا مكان بويا فرمي نيجي تيا مكان لا قبرستان بلا ملا مالا نيجي تياك هل ها قبرستان قراني تيانا خويندري بويا فرمي تشي بكان لما لا كانت انا قران بخوين فائدي الزور دول من الله كان سيرتك في نيجب خطوك شكل لك الخط ناني بمسقط اي شكل لك هو في نيجب اي غير سيري توبك سيري دايكي بك نيجك تا في نيجب اي غير من الله بتشكولك ها شن دي منك جوانا كاتي من الله يبيني سجد ابا شن دي منك جوانا بلا كان دي منك لبنيني يا من الله قبيني هو حفاظ كيف هاي لقال باوك يا سجد أبا لقال باوك زور دي مني زور جوانا أم دي منانا نواجي سنتي مال دروسي أكا أفرد پروردكاري من الله كان لمال ودروسي أكا كاتي دايك يبيني باوك يبيني وشوكو باوك يكا فايدي زور تي دايا بركة دخات مال نور روناكي أخات مال مالك نواجي زور تي أكري والله يا رويت النوم مالك ودلت أكريتو مالك نوجي تيان أريد أن هايو ضل تنويت شيء مال بران بخواي إنسان واني بيا وخوان هز بوش عراكن بخوا بين مالكان ما واني بيا وخوان هز تكام مال نوجي تياك ريان نوجي تيان أكلي أجر ضل يزيندو ساق بخوا وبكرمي بيا بكا بخوا هستي بيا كا هز بنور وفرحانية وفين كيا كا لو مالا كون أخواي كي ومن يكلو تجرباني لا لا لا ما مصايتي و هذا شيء إنسان وش تهنا هرفي ربيت أي خوانية ولا كتابة كان بلام بعملي لأسم أسناي أزموني ما مصايم في ربومو ترى دي يقينو عين اليقين وحق اليقين في جيشتو كسني لمس الأرض التوان كوخوا بشاريتو ما قر بردوم بلا سري والله براكان باش آغاتا لو قسم بي مجرب وتانا قيرتو كلناو مشاكلو معايشي كيشي خلقم كردو تاواني أخوا بشاريتو بس بردوان بي والله أخوا أبرتو بلا مخوتش نازاني بخوا عيب وعار وصري وها توتو بلام دانشتم بیرم دیگه کرده تو خواهی که ورد بیو یه عبد یک آورو بری نهینی که عشقرا که چون عشقرا یک جاری وای بز لزبانی جنکه و عیبه که درکینی جاری لزبانی منالکه و عیبه که درکینی کی اما فانو بکات انسان سور بیل سر تاوان قد دوانزن تاوان یک تیه کس بی نزنی بس خواه خوی نوی سوری تیج لسری توبشی لی ناکی من نالم کسی بین خوی و خواه تاوانی بکا توبه بکا فرمیز بر رجی اگر ده ساله کشه تاوانه که بلام ام ده ساله بس صادقیش توبت لگل کردو فرمیز که دوائی رشتوا با ایزنی الله خواهی گوره نهینی ده پاریزی لقیامت جای پاریزی هل بین خو تو خو خوی ایهیل اتو انشاءالله پسی تاوانی کم سور بیلی سری توبه لینه که فرمیز که لدوا و نرشی سورش بیلی سری خواهی گوره پنامان ده تبارک و تعالی او با ازمونی جیانه او تاوانی که بطنیه جای که والله خواه اشکره یک والله جنه الله پیاوکم سیرشتی گنک پیناش زانی پی زانی والله جنه الله پیاوکم علاقی لگل فلان افرته پیاوکی جنه زانی جنه که پی زانی زور نهینی نهیکو نده سبحان الله کشو بی فبویا درسی کی گوره هرگیز از با تاوان نبی تاوان شیطانش پاتی خلیس کن هر زو بشت سوچده و بگری و دعای توبه لخواب که تبارک و تعالی بایلیت خوش بی قد دوان نزانن تاوان تان کد کس بی نزانی تر اوش بومی سلمان دو ام کو نخواه اک بغیو یابا ظلمی تا قبول مک ام کو نخواه بغیو یابا خواه اکی لبیرتان بی اقصه یعنی چی یعنی ما نزانی بو خود چیت بی خوش و یلا بی کو تاو کس نیه خواهی گوره ستر من که با ستری خواهی رحمه لیف که با رحمه خواهی فبوی زور آگه دار بی فبوی من بستکم لو بو انسان کسی بخواه صلحه بی دلی بی دار بی یا خواه او کرمه پی بکا بیت مالکت و خواهی زنی بونی تی بونی نوشکان تی تی حزب نوشکان لمسی که لمسی نوشکان تکا فبوی با مالکان نوشیان تی دار بی آودان بن بنوش وعن جابر رضي الله عنه لجابر ورزاق خوالي به أفرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا أقر كسيك تاني وجكي طواه كل مزقوتكي أو بشيك لني وجكاني بخاتمالوا يعني سنتك راتبك هم نوجك لمزقود نكا شكو خواي قوله تبارك وتعالى كاتيك او نوج لما لك خيري تي اخاوي سقطا ببيغمري خواي حديثك مسلم بغاتي فدو جاعل في بيته من صلاته خيرا كاتي نوجك لما لك خير خاتنا او نوج ابوي لسنته كان يعني وعن عمر ابن عطاء ان نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة نارديت يشون معاوية يا بابل نارديت معاوية ببورا نارديت يشون السائبة سائبي خشكزاي نمر برسيالي ليكا لباليش تيكوا كوا لا معاوية رداوة شو نيجي كردوا سلامي داوتو ببي اوي قصبك يكسر هستا ابو سنة كردنكا يا ببي اوي قصر ربدا دواي نيجي كي سلامي داوتو هستا ابو شي بو نيجي سنة مقيتيش بن مرجني يكسر هلسي يكسر كم بسم لوبو ببي قصة كردن لو بينا بسم لوبو بوي عبارتك مقول يعني لازمني يكسر هلص يا خرافة أقدر شيء أوش ذلك كان بيا يكسر دواي نور جفر زكاه الله سيبو سنة عمر ديانات والله بلا ما ذكر كان بخوين أقدر شيء إنسان عذري كي بي إشي كي بدرس بقيناك بس ما كان عادة بس كم لو نية بس كم لو يكسر نيجي طاو كردوا هيج قصي كي شيء نكردوا سلامك لي نكره وجاودات عليك السلام وإلى آخره دواي هلا سيبو شيء هلا سيبو نجس سنتك الله ينابت ئەم ڕووداوە ڕوودا معاوێدی نوکوڵی دەکات لە کاری وامەک. ئەم شتێک چی دەکاتێ تاکید دەکات و بزانێ وایە بۆیە ئەم پرسیارە ئاراستە ئەکا ئەڵێ ئەم مەوزوعە شتێکی وا ڕوویداوە و تۆ چی ئەڵێ. طبعاً سائب بریتێ لە سائیبی کوڕ یەزید، سائیبی کوڕ یەزیدی کوڕی سەعیدی کوڕی ثمامە، هەنێک بێڵێن عائذ بن الأسود الكندي ئاوای پیاڵێن. بچی ناسراوە سە ئێم ڕوێتەکەن فەرمووی السائب ابن أخت نمير أبو ناسراوة خالوي بريتيلا نمري كوري نميري كوري جبل سائب شخوي حليف قريش هاو بيماني قريش هو خوي باو كيشي صحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ومنالك بچوك وكاقشوتا خزمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لتمني حوصالية لقل بيغمبر عليه الصلاة والسلام حجي بيكردو ولا حجي مع الآوائية و لبروي خاوني علمي الزور بوا لسردمي خويا فتواي داوا حتى ابن جريج فرمي لدواي الصحابة لشاري مدينة بو فتوى برسالة لسائل كوري يزيدك ومسوري كوري مخرمة وعبد الرحمن كوري حاطب هني كتريج باسك لبروي بياوي كي سياسي بو سياسي كي ليزان بو عمري كوري خطاب شتي بيه بستوى رايجي بيه كردوى و بياوي كي لش ساغ تندروس إنسان إيه بيرة بي مثلا جوي قرصة بي إنسان إيه بيرة بي مثلا ناطواني الريب كان إنسان إيه بيرة بي لا شيء أقوري حتى أمري سبحان الله لا شيء هوا خويبه خوان الله لا شيء هوا خويبه تا أمري لا شيء بخويتي لكات يكا تمني زوري شي كردوا طبعا ألين هو كاركي شي بو بهوي بركتي دعاي في غمرو بوي عليه الصلاة والسلام أو الثاني جعد كوري عبد الرحمن الفرمين سائب كوري يزيد بيني لصالي شصو شوارا شصو شوار يعني أم تمني شن يقبوا صالي شصو شوار أم لصالي دولة دايبو شو كل حجي مال أوايا تمني شن يكو حوس صالو يعني تقريبا شصو يك شصو دو صال عمري بو أم بياو ألا رأيته معتدلا بياوك الريك بهيز بتوانا هستدنيك شصو أو نصار عمريتي ألا وتي كبيني هستيك تعجب متى بيالو عمره ولا شيء يا وياه وتي تعجب لنيا أو ببركة دعائي يا غمر عيسى الله والسلام دعائي بكردون بويا لا شم هربو باريس رابيا ما وتوا لصالي هشتاو دو وفاتي كردو أني شرن لصالي هشتا غير أو شو تراوا والله أعلم. أفرمي يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة حزكم حديثكم طواب كرباية وكشوين بابي تازة بلام لبروي دريجي درس إنسان بيزارك ما درسي داتو بحول قوتي خوي قوله تبارك وتعالى خوي قوله بركات خاتها عمره تمنه لا شمانه ماله من المانه خزان مانه. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.